التزام بشروني وانفسهم سيئات اعمالي، ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع اليوم دورة المقاصد، مقاصد الشريعة. اليوم المحاضرة خمسة سادسة سادسة أكيد أعتقد الخامسة، لا سادسة أكيد سادسة. طيب، لا لا مش عايز تقولي الدرجة. طيب في بس فيكو قوي صح، تضيعوا. طيب ممكن انا اثق فيك بعض الثقة ان شاء الله عشان بتكتب بس. طيب اليوم ان شاء الله المحاضرة السادسة نتكلم فيها بإذن الله تعالى عن طرق معرفة المقاصد، طرق معرفة المقاصد. وكنا قد بينا من قبل في المحاضرات السابقة طبعا عدة مباحث، وصلنا الآن إلى قد تكلمنا عن الركيزتين الأساسيتين في المقاصد، وقلنا هي العلة تعليل والمصالح والمفاسد، وقد انتهينا منها لنبين ان الامر الاول والثاني من اهم الامور في عند دراسه المقاصد. ثم نبين ان شاء الله اليوم كيفيه معرفه المقاصد، ما الطرق التي سلكها العلماء وتكلموا فيها ليستخرجوا المقاصد الشرعيه. ونحتاج ان نبين او نذكر لما اعتقد منكم اشرت اليه في المحاضره الاولى في اول محاضره على اصناف الناس او العلماء تحديدا طبعا في مسألة معاني الشريعة. وقلنا بأن العلماء أو الناس في مسألة مقاصد الشريعة أهل العلم اختلفوا على ثلاث طرق أو ثلاث ممكن نقول نظر في هذه المسألة. صنف هم الظاهرية، والذين نظروا إلى ظاهر النص فقط وتركوا المعاني، أخذوا بظواهر النصوص وتركوا المعنى المقصود. وهؤلاء تعرض لهم العلماء الأصول، منهم من أشار إليهم يعني وكما يقال العلماء استوعبهم والشاطبي في كتابه، ومنهم من انتقدهم بشدة كما انتقد ابن عاشور في كتابه أيضا الظاهرية في ذلك، لأن طبعا هذا مناقض لمسألة المقاصد أصالة، لأنه هنا ينظر إلى الألفاظ فقط أو ظاهر النص ويترك المعنى. ولكن حقيقة يعني لابد أن نبين مسألة أيضا، يعني لابد لطالب العلم أن عندما ينقل عن مذهب معين شيء لا يكتفي بالنقل الظاهر اللي ينقل عنه. يعني طبعا كثير ما ننقل أن الظاهرية أخذوا بظواهر النصوص، لكن أنت أيضا ليس هذا الكلام أقوله اعتذارا لهم، يعني بمعنى أن أنا لست أنا أعتذر أو لا أعتذر لهم، لكن أنا أريد أن أبين بأنك كطالب علم أيضا لابد أنك ترجع وتحاول أن تعرف أصول المذاهب. يعني لماذا مثلا الظاهرية اشتهر عنهم ذلك الأمر؟ فمثلا العلماء يتكلمون أن سبب نشأة مذهب داود الظاهري، لأن هو صاحب المذهب أصلا وكان في العراق، لما ظهر أهل الكلام في العراق وانتشرت المتكلمة وابتدأوا يشوشوا على النصوص وغير ذلك، ويستخدمون القياسات والعقول والأمور. فهنا داود الظاهري أو داود الظاهري أراد أن يدفع ذلك وهذه الموجة التي انتشرت في زمانه من أهل المتكلمة وغيرهم، فكأنه أراد أن يدافع عن ذلك فدافع عن النصوص. فكل ما كان يعني يرد بها هؤلاء أن يرجع للنصوص ويقول النصوص تقول كذا، ظاهر النص يقول كذا. فكأنه أراد لما انتشر كثرة الكلام والقياسات وفيها ما فيها من التعدي على النصوص وغير ذلك، أراد أن يدافع عن النصوص أمام المتكلمة، فالتزم وعظم جدا النص وظاهره وألفاظه حتى يرد على هؤلاء. وأقول إن هذا من أسباب ظهور هذا المذهب في العراق في وقتها، كان لدفع كلام المتكلمة، فكان يقول النصوص تقول كذا، النصوص تقول كذا. ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأن ابن حزم حتى وهو طبعا معروف عنه مذهبه في يعني في مذهب الظاهرية وكتبه، تجد مع أنه من الظاهرية طبعا لا يقولون بالقياس أصلا، ومع ذلك تجد في فتاوى ابن حزم يظهر لك في بعض فتاوي أنه كأنه يقول بالقياس، مع أنه بينكر القياس كأصل. وأنا هذا الكلام بس ألمح لي، والمقصود منه فقط أن طالب العلم لا يكتفي بما يرد إليه من النقلات والكلام، لابد أنه يتبحر ويزداد فيرجع لهذه حتى المذاهب، قد لا يجد أمور قد يعتذر لهؤلاء. وإن كان طبعا إحنا نقبل أنهم يردوا القياس ليس بأصل، أن هذا مخالف لاتفاق أهل الأصول والإجماعهم من غيرهم، لكن من باب أنك تتعلم أصول المذاهب كيف نشأت. ولعل يسر الله لنا في أوقات أخرى أن إحنا يعني ندخل في هذه المسألة ونعرف النشأة ونتعلم، كما دخلنا في المذهب الشافعي وأخذنا يعني كتاب فيه لنتعلم نشأة المذهب، ممكن أيضا يعني نراجع هذه الأمور. المهم هذا الطريق الأول والطريقة الظاهرية، نظروا لظاهر النص فقط وتركوا المعاني. الطريق الثاني بقى والنقيض، ودولت ينقسموا، هو طريق ثاني لكن ينقسموا لنوعين، توغلوا في المعاني حتى أنهم ضيعوا النصوص، يعني ضيعوا معاني النصوص حقيقة، ضيعوا معاني النصوص. هؤلاء الذين توغلوا في المعاني أو في النصوص على قسمين أو قلهم نوعين أيا كان. الأول توغلوا في النصوص حتى أتلفوا النص كما يقال، وكان هذا عمدا منهم. وهؤلاء كل الفرق التي تسمى الفرق الباطنية، هم أرادوا أن يتلفوا النص عمدا حتى يقولوا أن الأمة مفتقرة إلى إمام معصوم، ثم يظهر الإمام ويكون كلام الإمام المعصوم هو كلام الله وكلام رسوله فيتبع كلام الإمام المعصوم. فكان عندهم هذا الغرض الخبيث، وهم كل الفرق الباطنية ما تسمى الفرق الباطنية، بأنهم يغوصون في المعاني يستخرجون ليتلفوا النص، كأنهم ينتظرون إمامهم الذي سيأتي وهو الذي سيتكلم به هو الشرع بعد ذلك. القسم الثاني توغلوا في المعاني، لكن حقيقة هم لم يلغوا النص ولم يتلفوا النص ولم يتعمدوا ذلك، لكن الحق أنهم عمدوا على تمديد النصوص وتمطيطها وأفقدوا النصوص قيمتها أصالة، حتى أنهم من كثرة توغلهم في معاني النصوص قدموا القياس بعد ذلك على النصوص. وده اللي وقع فيه الطوفي، طوفي من الحنابلة وقع في ذلك، بأنه بعد قدم المقصد الشريعة المقاصد على النصوص، قدم القياس على النص، وصل أنه غاص في المعاني حتى، وهذا طبعا تخريب للشريعة لم يقبله العلماء وردوا عليه هذا الكلام، وهذا توغل لكنه طبعا نوع ثاني ليس بقصد الإتلاف النصوص كما أرادت الباطنية. الباطنية أرادت تتلف النص حتى هم بقى يتكلموا عن إمامهم المعصوم وغير ذلك بما سيشرعونه من جديد. أما النوع الثاني هذا لم يروا، لكن هم توغلوا جدا في معاني النصوص حتى أفسدوها أيضا. القسم النوع الثالث وهم الأمة أو السواد الأعظم من الأمة، وهم الأمة الوسط، لم يهملوا ظاهر النص فعملوا به، ولم يهملوا المعاني ولكن أجروا النصوص مع المعاني في مقصود الشرع، عملوا بالظواهر وعملوا بالمعاني فيما يوافق مقصود الشرع. وهذا الذي قلناه من قبل لما قال ابن القيم النظر في النصوص ماذا قال وماذا أراد مما قال. الشارع ماذا قال وماذا يريد مما قال. فعلم المقاصد ماذا يريد مما قال. طبعا احنا لا نقصد ماذا يريد يعني التدخل في إرادة الله، احنا ما نقصد ذلك حتى ما يفهم احد ان ماذا يريد والمقصود يعني كاننا بندخل في إرادة الله لذلك لا ما نستطيع ان نفعل هذا تقول، لكن احنا نقصد ماذا اراد من الالفاظ والتركيب المعاني الذي يريدها الله عز وجل ان يظهرها لنا او يبينها لنا، ده المقصود. واصبح كما قلنا ان اهل السنة والجماعة او علماء السنة هم الذين قالوا عملوا بالظاهر النص وعملوا بالمعاني المستنبطة من النصوص. طيب لما ننتقل الى ان نتكلم عن المقصود الاصلي في المحاضرة وهو طرق معرفة المقاصد، لابد ان نشير ايضا الى من تكلم في ذلك من العلماء. طبعا من اشهر من تكلم في طرق وبين طرق معرفة مسالك المقاصد العز بن عبد السلام في قواعده كتاب القواعد المصالح قواعد الاحكام، كتاب قواعد الاحكام. قد بينا طبعا ان العز بن السلام هو صاحب الركيزة الثانية في ركائز المقاصد وهي المصالح والمفاسد، وقد افرد فيها كلاما كبيرا جدا في كتابه الماتع قواعد الاحكام. طبعا من اراد ان يتبحر فيه بعد ذلك فلابد يرجع ويقراه او يدرسه يعني. فتكلم العز بن عبد السلام في كلام في قواعد الاحكام وقد في كتاب قواعد الاحكام وبين في باب في المصالح والمفاسد كيف طرق مسالك المقاصد. وقال بان طرق معرفه المصالح الاخرويه الكتاب والسنه فقط. المصالح الاخرويه لا تعرف الا مقاصدها من الكتاب والسنه. اما طرق مصالح الدنيا ومفاسدها هي العادات كما قال تعرف بالعقل ايضا ليس بالعقل استقلالا. ما يقصد ذلك العز لان الشاطبي لما هذا الكلام نزل على يعني تكلم فيه وكانوا لم يقبله، وهذا كلام الشاطبي على العز بن عبد السلام في هذه النقطه ليس موفق فيه لانه هو ظن بان العز بن عبد السلام يقصد استقلال العقل، لذلك وقال انه جاء الاسلام على فتره من الرسل. فلو كانت المصالح والمفاسد الدنيويه تعرف بالعقل لاكتفت الشريعه فقط ببيان الاخلاق فقط، لكن الشريعه جاءت كامله في كل شيء. فكانه يرد على العز بن عبد السلام في انه يقول انها تعرف بالعقل، والحق ان العز ما اراد ان المصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالعقل استقلالا، لكن يقصد كما سياتي معنا في المسالك الاستقراء وغير ذلك، ولأن العقل يستطيع أن يدركها لكنه لا يستقل بإيش بتشريعها أو ببيانها، وهذا مقصد العز مع السلام. لكنه أراد أن يبين لك مصالح الأخروية اللي هي العبادات كتصد تقول هذه لابد من كتاب وسنة، أما مصالح الدنيا ومفاسدها فيمكن أن تعرف بالعقل، وهو يقصد بالعقل هنا الاستقراء كما سنبين من مسالك المعرفة الاستقراء. يعني أنت إيه بمعنى بعضهم قال مثلا أنت الآن لو في شيخ ومعاه مرافق له طالب علم يجلس معه ملاصق له مثلا سنوات عدة سنوات، وهو الشيخ بيفتي وطالب العلم ده معه يعني مرافق له، وبعد 10 سنوات لو انت اعطيت سؤال للمفتي ولتلميذه هتجد ان التلميذ ممكن يخرج لك نفس الحكم اللي يقوله الشيخ. فهنا العقل استنتج وما استقل، يعني هو الطالب هذا من كثرة ملازمه للشيخ ممكن يقول لك ايش والله انا ساجيب على المسألة دي كذا والشيخ هيجيب كذا ايضا من كثرة ايش، هذا استنتاج هو من العقل وليس استقلال. هذا المقصود ان العقل العالم والذي احبه الله عز وجل الفقه باستقرائه كما سياتي لنصوص الشريعة ممكن ان هو يستنتج المعاني والحكم التي يقصدها الشارع بذلك وليس استقلالا، هذا الذي نقصده أو يقصده العز بن عبد السلام في ذلك. كذلك من تكلم في طرق معرفة المقاصد، أنا اخترت بس العز والشاطبي لكن سندخل بعد ذلك لنبين عموما بقى المقاصد كيف تعلم بدون الإشارة لأحد من العلماء، لكن يعني لمن أراد أن يستفيد بعد ذلك. فأيضا طرق الإثبات عند الشاطبي لما أراد أن يبين المقاصد قال تعرف المقاصد أولا نصها كذا بمجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي. يعني من طرق معرفة المقاصد أن تنظر أو تنظر إلى الأمر والنهي الابتدائي التصريحي. يعني إيش؟ يعني ابتدائي أمر ونهي مفهوم، لكن يعني ابتدائي وتصريحي. هو يريد أن يقول ابتدائي يعني كل أمر تابع، والأوامر ممكن تكون في أمر ابتدائية وأوامر تابعة. فالأمر الابتدائي هو الذي ننظر إليه ونستخرج مقصد الشريعة، لأن ده اللي يريده الشارع. الأمر التابع ليس هذا المقصود منه الشرع، سيكون أمر تابع. طب في دليل؟ نعم، أو مثال آية الجمعة، سورة الجمعة. يا ذكرني، لا أنا عايز أقول الآية. إذا نودي للصلاة يا الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة خلاص، فاسعوا إلى ذكر الله، تمام، وذروا البيع. في أو أمر فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تمام. البيع حلال في الأصل، لكننا نهينا عن البيع. طيب هل النهي عن البيع أو الأمر بعدم البيع يعني هو أمر ابتدائي أم أمر تابع؟ لا، أمر تابع، لأن الأمر الابتدائي هو اسعوا إلى ذكر الله، السعي إلى ذكر الله يعني السعي للصلاة. لكن إذا لما كان السعي إلى الصلاة إذا لم يرافقه نهي عن البيع في هذا الزمان فلن يتحقق السعي للصلاة. لأنك أنت لو قلت اسعوا للصلاة وهو ما سعاش للصلاة يبقى هيبيع ويشتري لو كان تاجر. فلما كان الأمر بالسعي إلى الصلاة ده أمر أصلي، والنهي عن البيع ده أمر تابع. ليش؟ لأن لن يتحقق السعي إلى الصلاة إلا بترك البيع في هذا الزمن هو وقت الصلاة، وإلا لن يتحقق إيش؟ السعي للصلاة. فهو يريد أن يقولون إيش؟ إن السعي للصلاة هو الأمر الأصلي، هو الأمر الابتدائي، وترك البيع والنهي عن البيع تعزيزا وليس ابتداء، تعزيزا وليس ابتداء. طيب يبقى هو هنا يريد أن يقول لك إن أردت أن تعلم مقاصد الشريعة انتبه، وأنت بتنظر إلى الأوامر والنواهي انظر إلى الأوامر والنواهي الأصلية، ما تنظر إلى التابع، لأن الأصل هو الذي يريد فيه الشريعة. ممكن نستخرج المقصد، إحنا استحضروا معي المحاضرة بتتكلم عن إيش؟ طرق معرفة المقاصد، كيف للمجتهد أن يستنبط المقاصد. أنتم فاهمين المسألة؟ فهو أراد أن يقول الشاطبي إن هذا إيش؟ الأمر والنهي يستنبطه أول شيء يكون ابتدائيا، نعم. ثم قال التصريحي. التصريحي أصوليا إحنا عندنا كده كنا في قاعدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، صحيح؟ هو يقصد ذلك. يقصد إيش؟ إن الأمر اللي ليس تصريحا يعني ما تجيش يكون في نهي عن شيء فتأتي من الأمر بضده وتستنبط منه مقصد، لا، لابد يكون الأمر تصريحي أو النهي تصريحي. أما هذه القاعدة فلا يستنبط من النهي عن، لو جي نهي عن شيء فلا تأخذ الأمر بضده وتستنبط منه المقصد، ولو جاء الأمر بشيء فلا تذهب إلى النهي عن ضده وتستخرج منه المقصد. هو يريد أن يكون الأمر تصريحي والنهي تصريحي. أنت قاعد تمسح ورايح جاية معاك مش جاية، صح؟ طب ركز أكتر من كده. يبقى هنا هو قال هنا لابد أن يكون الأمر والنهي ابتدائي وتصريحي، كأنه أخرج القاعدة اللي تكلمنا عنها. لو كان الأمر ليس تصريحيا يعني نهيتك عن القيام، يبقى طبعا يعني كأني بأمرك بالجلوس. فأنا هنا لما أجي أنظر للنهي بس فقط على القيام، ما أنظرش إلى الأمر بالجلوس اللي ليس تصريحيا. ده اللي يقصده بالضبط، الأمر بالجلوس. وهو يقصد هنا إيش؟ إن أنا أنظر، لو أردت في معرفة المقصد أنظر للأمر الابتدائي التصريحي. واضح لنا؟ طيب الطريق الثاني قال علل الأمر والنهي. قال كل أمر ونهي له علل، إن لم يوجد له علل فهو تعبدي، ولو كان تعبديا خرج عن المقاصد عندنا. يبقى لابد هنا، لان العلل كما اشرنا في الاسبوع الماضي هي طرق معرفه المقاصد، او هي الطريق الموصل للمقاصد، طريق الموصل للمقصد. لان المقصد هو ايش؟ مجموعه من العلل اشتركت في معنى واحد، سواء كان هذا عام او غير خاص، معنى مقصد شرعي عام او مقصد خاص في باب من ابواب الفقه او غير ذلك. فاذا هو يقصد هنا يقول بان علل الامر والنهي هي من طرق معرفة المقاصد، لما تجتمع وتشترك في معنى واحد يظهر لك أنك تستخرج منها ممكن مقصد. وطبعا لابد أن تعرف إذا كانت العلة دي متعدية أم قاصرة وغير ذلك، وهذا يعني له تطبيق. أمر ثالث قال: كل قضية، انتبه بقى، كل قضية في الفقه أو نازلة أو واقعة أو حكم جاء تشريعه ابتدائيا ما لم يكن تعدي، قال ففيه مقاصد أصلية ومقاصد تابعة له. يعني أنت كل وإذا نقصد إيه، خلاص كل قضية عندك في الفقه أو نازلة أو واقعة ستجد لها مقصد أصلي ومقصد تابع، فأنت عليك هنا أنك تنظر وتستنبط المقصد الأصلي والمقصد التابع. مثل قال النكاح الأصلي، المقصد الأصلي فيه التناسب، النسل، زيادة النسل، ده المقصد الأصلي. المقاصد بقى التابعة كثيرة، الاستمتاع، الخدمة إلى غير ذلك. فقال هنا أنت بتنظر إلى كل قضية أو نازلة وتستخرج منها المقصد الأصلي والمقاصد التابعة له. ويريد الشاطبي يقول لك إن المقصد الأصلي محمي بالمقاصد التابعة، إذا حذفت كان المقاصد التابعة دي المقصد الأصلي يبقى ضعيف، معرض إنه ينخرم. فهذه يعني طرق يسيرة عن الشاطبي فيما أراد به معرفة، يبين لنا معرفة المقاصد. ندخل بقى في المعنى الذي نريده، وهي طرق معرفة المقاصد يعني عند غالب العلماء بدون الدخول لعالم معين. احنا بقى اشرنا فقط لنظرة العز بن عبد السلام ونظرة الشاطبي لقدرهم في ذلك الباب. نبدأ بالطرق. اول طريق في معرفة المقاصد قال العلماء الاستقراء. كل طرق، بس ده نقلا عن ده كلام للشاطبي يختص به الشاطبي، والثاني كلام يختص به العز بن عبد السلام. نحن انسى نتكلم عموما بقى طرق معرفه المقاصد على العموم بدون نسبتها لاحد من العلماء، لكن هذه اشارات للعلماء الذين هم فطاح في هذا الباب. ما هو اشتغلت اختص ما انا قلت العز بن عبد السلام وتكلم على ان مصالح الاخره مقاصدها الكتاب والسنه، تظهر لك من العبادات. العادات مقاصدها بالعقل، العقل ممكن انه يستقرأها، وهيأتي الاستقراء بقى المعنى اللي يقصده يستقرئ ذلك. طيب بس فقط هو ده اللي يقصده يعني في الكلام. أول طريق هو الاستقراء. طيب الاستقراء حجة في معرفة المقاصد؟ نعم، عندما استقراء تام واستقراء ناقص. إيش معنى ليش الاستقراء التام حجة بلا خلاف؟ يعني الاستقراء التام هو أن يثبت الحكم لكل فرد من الأفراد على التفصيل، فلما ثبت لكل فرد من الأفراد التفصيل فلا محالة ثابت للكل، ده يسمى استقراء تاما. اما الاستقراء الناقص هو اللي هو ان هذا تتخلف بعض الجزئيات في الحكم، يعني مش كل الجزئيات لها نفس الحكم، بعض الجزئيات خدت الحكم وبعض تخلف عن الحكم، فاصبح الاستقراء ليس كاملا ناقص، وده محل خلاف بين العلماء. لكن ايش هو اصلا معنى الاستقراء؟ تتبع عادات وتصرفات الشارع. الاستقراء، انا بتكلم في تعريف الاستقراء الان. اتركوا الناقص الان خلاص. الاستقراء تتبع عادات وتصرفات الشارع، هذا كأنك بتستقرئ، يعني أنت بتتتبع العادات وتصرفات الشارع في مسألة معينة. وجدت مثلا جاءت أدلة كثيرة على رفع الحرج، على التيسير، فتقول تتبعنا أدلة الواردة في الكتاب والسنة، جاء من الشرع كل ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقالوا إذن كل هذه الآيات والأحاديث بالاستقراء وجدنا أن الأصل مقصد مقاصد الشريعة رفع الحرج والتيسير على العباد. منين؟ من تتبعنا لما جاءت الأدلة لأحكام كثيرة في الشرع وفي هذا المقصد. كذلك من تتبع مقاصد الشرع وجدنا أن تتبع مقاصد الشارع كل مصلحة يجلبها للعباد ويدرأ كل مفسدة. فتتبع مصالح الشرع تقول جلب المصالح ودرء المفاسد. فهنا الاستقراء هو إيش؟ أنك تتبع هذه الجزئيات في الشريعة حتى تصل إلى مقصد كلي. يعني مثلا أنت الآن جاء تنظر في نصوص الشريعة تجد أن جاء نهي عن المزابنة. إيش المزابنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر الرطب، عن بيع التمر بالرطب، بيع التمر بالرطب، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا، أو فلا إذن. فقال العلماء إذن علة المنع إيش هنا؟ الجهل بمقدار أحد العوضين. الرطب بتقل وزنها بعد فترة، واليابس بيفضل كما هو على الوزن، الرطب ينقص بالجفاف. قالوا وجدنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الجزاف بالمكيل، شيء البلل، شيء الجزاف كومة كده لا تباع بشيء مكيل موزون. ده حديث ثاني. فقالوا ليش؟ قالوا أيضا علته جهل أحد العوضين، ده جزاف اللي هو شيء كومة والثاني يكال، ده معلوم وزنه أو كيله وهذا ليس معلوم. فقالوا إنا وجدنا أيضا أن العلة جهل أحد العوضين. ده استنباط. طبعا الأولى كانت أينقص، هنا جاءت ممكن تقول بالإيماء، مسلك الإيماء. والثانية هنا أيضا استنباط. فالعلماء قالوا وجدنا في المزابنة كذا، وجدنا في بيع الجزاف نفس، فاستنبطوا مقصد من مقاصد الشريعة وهو تجنب الغرر، إن كل بيع فيه غرر، والغرر هنا جهل، يبقى يكون فيه غير مراد للشارع. لأنه وجدنا أن هنا مثلا قال هنا وهنا قال أيضا، والاثنين المعنى فيهم ظاهر أن في جهل في أحد العوضين، فقال يؤدي إلى الغرر. فهنا هم بيطبقوا الاستقراء هنا. الاستقراء هنا إيش فيه؟ أنه سبق أخذوا النصوص واستنبطوا فاستقرأوا بأن الغرر هنا منهي عنه، فمن مقاصد الشريعة عدم الغرر، لا أحد يغرر بأحد في البيع والشراء، وغير بقى البيع والشراء لا يغرر في النكاح، لا يغرر في أي شيء. ده استقراء الأحكام. استقراء هما الأحكام، بس استقراء الأحكام اللي عرفت العلل ليها. يعني هما أنواع الاستقراء اللي هنتكلم عنه الآن. استقراء، تم استقراء الأحكام التي لها علة، الأحكام دي لها علة مستنبطة، ده نوع من الاستقراء واستخرجوا منه مقصد شرعي. في نوع تاني استقراء أدلة الأحكام، مش الأحكام، أدلة الأحكام اللي اشتركت في غاية واحدة. يعني إيه؟ يعني هم الآن العلماء قم وجدوا الأحكام الواردة في شأن الرقيق العبيد أو عتق الرقاب اللي هي عتق الرقبة. قالوا وجدنا وجدنا أن عندنا أدلة كثيرة في مسألة عتق الرقاب، الكفارات في عتق الرقبة. وجدنا أن الشرع جاء بالكتابة، أن العبيد يكاتبون السيد أو سيادهم. جاء أيضا التدبير أن يجعله مدبر فيعتق بعد الموت. طيب أمهات الأولاد لما الجارية تلد لسيدها تعتق. انتبه كل دي أدلة مختلفة، مسائل مختلفة اهي، لكن في معنى ايش؟ يخص مين؟ العبيد الرقيق. وقال وزاد ان الله عز وجل جعل في الكفارات عتق رقبة كمان. فقالوا جبل الأخزر، قالوا لو كان الاثنين شركاء في عبد وواحد اعتق النصف ألزمه الشرع بانه يعتق النصف الثاني لو كان عنده مال ويدفع لشريكه قيمته. قالوا بكثرة هذه الأدلة اللي موجودة لتتعلق بعتق الرقاب دل أن من مقاصد الشريعة الحرية لجميع البشر. أخرجوا مقصد، وذلك بقى تجده في كتب الفقه بنقول أن الشارع متشوف أو متشوق لعتق الرقاب، لأن مقصد الشريعة أصلا الحرية لجميع البشر. طب من أين جابوا المقصد هذا؟ هنا استقراء لأدلة الأحكام نوع ثاني. الأول كان استقراء للأحكام اللي لها علل فأخرجوا مقصد الغرر، هنا استقراء للأدلة المختلفة في كذا مبحث من مباحث الفقه لكن تخص العبيد أو لكن قالوا هنا دلالة على أن الشرع أو الإسلام يعني يريد الحرية لجميع البشر. قالوا أيضا مثال آخر يبين لك كيف الاستقراء هنا في الاستخراج. أيضا جاء الشرع قال هناك نهي عن الاحتكار في الطعام، قال لا يحتكر إلا خاطئ. صحيح؟ إلا خاطئ يعني. طيب قالوا في نهي عن احتكار الطعام بالذات في زمن الاحتياج إن واحد يحتكر أصناف الطعام. طب قالوا ليش؟ قالوا العلة هنا الظاهر إن هي إقلال الطعام في السوق، يقل الطعام في السوق. وقالوا ونظرنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التذكر الركبان، أما يجي التذكر الركبان يطلع له قبل أن ينزل السوق ويشتري هيقول لي هيؤدي قالوا إيش إن السلع هتقل في السوق وبيأخذها برضو واحد في الأول. مش المسألة مش في الاحتكار لأنها مسع، وقال الاحتكار منعه ليش؟ لأن البضاعة هتقل في السوق. قالوا تذكر الركبان هيؤدي إن البضاعة هتقل في السوق. قالوا بل جاء النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ايضا ليش؟ عشان يروج في السوق، انت الاول تستلمه وبعدين تبتدي تعرضه فيبتدي ينتقل من يد ليد فيظهر في السوق. قالوا من هذا الاستقراء للادله علمنا بان رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعه، ان يروج الطعام وتيسير التناول. فقالوا نجعل هذا اصلا، ثم بقى لما يقولوا اصلي بقى لازم يترتب عليه ان انا ممكن اروج لهذا الاصل، يعني اشوف بقى ان انا ابيح البيع، ان انا افعل ما يروج لذلك. وذلك من المقاصد انك تقول ايش؟ ان انا اخفف عن ما يمنع رواج البضاعه بين في الناس والأسواق. وهذه طبعا حتى لا ندخل في يعني كما أقول قرارات اقتصادية كما يقال ممكن يتعرض لها أصحاب الاقتصاد فيقول لك بقى إذا فرضت ضرائب، إذا فرضت جمارك، إذا فرضت منع كذا وكذا، كل هذا قد يقلل يخالف المقصد الأصلي اللي هو المقصود أنك تروج للبضاعة وتتركها في السوق وأن يستفيد منها الناس حتى لا يعلو السعر على الناس ويبقى السعر أعلى ويقل بذلك. أيا كان هذا أول من مسلك من مسالك معرفة مقاصد الشريعة الاستقراء. الثاني أنك تعرف من طرق معرفة مقاصد الشريعة، وكان مفترض أنا أقدم به يعني هذا حقيقة هو القرآن، أدلة القرآن الكريم كان مفترض أنا أقدم به حقيقة أولا، وهذا يعني وهم مني أنه كان لابد أن يقدم، وهو أدلة القرآن الكريم. هناك أدلة في القرآن واضحة دلالتها قطعية وطبعا على مقصد على ظهور مقاصد الشريعة فيها. يعني مثلا انت تجزم بقول الله عز وجل او بالمعنى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، انت لابد ان تجزم ان كتب عليكم الصيام اوجب الله عز وجل عليك الصيام. فالقران انه متواتر اللفظ يحصل اليقين بنسبه ما يحتوي عليه من معاني الى الشرع تعالى، الى الشارع سبحانه وتعالى. هذا في فين؟ في اليقين في الثبوت، لكنه باعتباره ظن الدلاله قد يحتاج الى دلاله واضحه، انه ممكن في ايات قطعيه الدلاله وفي ايات ظنيه الدلاله. فقطعيه الدلاله لا اشكال فيه انها ظاهره، ظنيه الدلاله تحتاج الى دلاله واضحه حتى يعني لا يكون هناك تردد في هذه المساله. يعني مثلا قول الله عز وجل يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، هل النهي عن الاكل ان تمسك الورق الاموال وتاكلها؟ لا صحيح، يريد لا ليس هذا المقصود صحيح. طيب فاذا هو يقصد هنا باننا من مقاصد من طرق معرفه مقاصد الشريعه ادله القران، خاصه الادله القطعيه التي يضعف احتمال ان يكون المراد فيها غير ظاهر. كلما كانت الأدلة قطعية كلما سهل على المجتهد أن يستخرج منها المقاصد الشريعة، وكلما كانت الأدلة فيها ظنية الدلالة احتاج فيها الاجتهاد حتى يبرز فيها المقصد. عفوا؟ لا ما أكلمش بالقرآن فقط، أتكلم عن دي ما نجدهم دي مش دي، أنا أتكلم على أنه يستنبط مقاصد الشريعة من آيات القرآن كلما كانت الدلاله قطعيه. لا هو ما تكلم عن القطعيه والظنيه في هذا الباب، هو تكلم عن الامر التصريحي الابتدائي، ده مساله اخرى اللي احنا بنتكلم عنها، دي مساله غير دي. انا بتكلم هنا كلما كانت الدلاله قطعيه كانت ايسر على المجتهد ان يستنبط المعنى، لانه الدلاله واضحه قطعيه ما فيش فيها تردد ما فيش فيها احتماليه، فيستطيع ان يستنبط المقصد لو ظاهر لي. زي ما قلنا يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام، لا احد يجادلك ان كتب يعني اوجب الصيام، لكن انت يا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ممكن يقول هي ليها معنى ان اكل الاموال او المقصود بها دي دلاله ظنيه، او المقصود بها مثلا انك ايش انك ان انك لا تتاجر وتضيع الاموال او لا تاخذ اموال احد بغير حق، ليها معنى، فتحتاج انك انت تبرز المعنى الثاني وتاخذ المعنى دوت وتاخذ منه مقصد شريعه بعدم التعدي على اموال الاخرين. لكن المهم انه يقصد ان من القران يستخرج مقاصد الشريعه من ادله القران سواء كانت قطعيه او ظنيه. الثالث هو السنه المتواتره. طبعا قلنا السنه المتواتره لان جاءت بعد القران، لان هي ايش قطعيه في القطعيه في الثبوت اصاله، وعندنا متواتر المعنوي، وهذا الذي يثبت بمشاهدة أكثر الصحابة رضوان الله عليهم عمل من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم العلم بالتشريع لما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يعمله، وكثرة الصحابة يحصل لهم علما بالتشريع. وهنا كل من شاهد كل ما كثرت المشاهدة فأصبح هذا متواتر معنوي من كثرة مشاهدة الصحابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كمثلا الصدقة الجارية شوهد أنا سلم في كثيرا من الأحيان في الصدقة، أو كثير من العبادات رؤية سنوات يصلي فرأوا صلاة النبي سلم فنقلوها مثلا، أو خطبة العيدين بعد الصلاة رأوا أن النبي سلم ما خطب في العيدين إلا بعد الصلاة، كل هذا من التواتر المعنوي أصلا. وهناك تواتر عملي، يعني إيش عملي؟ إنه أحد الصحابة هو الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كثرة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عملا فيستخرج مقصدا شرعيا منه. وسواء كنا نتكلم هنا الآن عن الكتاب أو عن السنة حقيقة للمتتبع لآيات التشريع وللسنة لابد أن يجد أغلب الآيات والأحاديث الأحكام. طبعا أتكلم عن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ده المقصود فيها أنها معظمها مقرونة بالتعليل، معظم الآيات والأحاديث مقرونة بالتعليل. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على القادر على تكاليف الحياة الزوجية بالزواج، ثم بيّن له لعلة فين في الحديث، قال: فإنه أحفظ أغض البصر وأحفظ الفرج وأحفظ الفرج. فبين العلة إن الزواج حفظ سبب في حفظ البصر، البصر والفرج، لأن أمرنا بيهم في آيات كثيرة أن المرء يغض البصر ويحفظ الفرج، وأكثر الشرور والفتن من هذا. فتجدون الحديث يستخرج منه هذه وهكذا العلل أو المقاصد نقول. الطريق الرابع الاهتداء بالصحابة رضوان الله عليهم في فهمهم للتشريع، وهذه مسألة مهمة جدا في طرق معرفة المقاصد، أن ترجع إلى فهم الصحابة للأحكام الشرعية، وهو أن من الطرق التي تستطيع أن تعرف بها مقاصد الشرع أن تنظر إلى اهتداء الصحابة رضوان الله عليهم والاقتداء بهم بفهم الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وتطبيقها في الواقع. طب ليش الصحابة؟ قلنا لأنهم صدق الإيمان، فصاحة اللسان، معاصرتهم لنزول القرآن، مشاهدتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقديراته، سواء زيادة على ذلك ما امتازوا به من مميزات أخرى قد عدلهم الله عز وجل، وإخلاصهم وفقههم ورجاحة العقل وغير ذلك. لذلك قد كما قال ابن القيم: الصحابة أفهم الأمة بمراد نبيها. وهذا لابد أنه دايما تفهم أن قول الصحابي هذا، خاصة إن لم يكن فيه نصا، فلابد تقف برضو عندهم، ما تتركه هكذا وتقول كما نعم هناك من قال هم رجال ونحن رجال، لكنه ده من قال ذلك له ما عنده يعني نظر في مسألة الاجتهاد، يرى أن هذا اجتهاد وممكن يصل. لكن احنا هنا لما تكون بتدرس الشرع فليس لنا نحن هذا القول الآن نقوله أصلا، أن نقول ذلك. هذا ممكن يقوله الأئمة الذين مجتهدون الذين رأوا بأنهم وصلوا لمرحلة من الاجتهاد، فأرى أن هذا اجتهاد باجتهاد، يعني ممكن يعني أن هم غير معصومين الصحابة، نعم ممكن يجتهد فيما لا يوجد فيه نص، لكن لما يكون الصحابي يفسر لك نصا ويفسر لك كتاب آية أو حديث ويوافق ذلك، فلابد أن يكون هو تقديمه على غيره، ده أمر مستقر عند العلماء، لأنه أفهم الناس بالنصوص، وأن عاشروا نزول الوحي وشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وبل هم كل عملهم يدندنون حول مراد النص ومقصوده، هم كانوا يعيشون بذلك أصالة. ولو وإذا ظهر له مراد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا ليتركه ويذهب لمراد غيره. وهذا يفهم لك لماذا نحن نلتصق بهم فيما ليس في كتاب أو سنة ظاهر، لأنهم لو كانوا هم الذين ظهروا وفعلوا نقول يبقى لما فعلوا ذلك إما فعلوا عن اجتهاد، نعم ممكن، أو فعلوا عن مشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما دام لم يأتيك مخالف ذلك، طبعا نحن مش متكلم في الترجيحات الآن، لكن نبين أهمية الاهتداء بالصحابة في ذلك وفي معرفة التشريع وغير ذلك. لذلك في في في في في, في كتاب أقصد ابن القيم فيما أظن قال: وأما معرفة المقاصد التي بنى أو بني عليها الأحكام فعلم دقيق لا يخوض فيه إلا من لطف ذهنه واستقام فهمه، وكان فقهاء الصحابة قد تلقوا أصول الطاعات والآثام من المشهورات التي أجمعت عليها الأمم الموجودة يومئذ كمشركي العرب واليهود والنصارى، فلم تكن لهم حاجة إلى معرفة فلم تكن لهم حاجة لمعرفة تفاصيل عما يتعلق بذلك. أما قوانين التشريع والتيسير وأحكام الدين فتلقوها من مشاهدة مواقع الأمر والنهي، كما قال ابن القيم. ثم قال: كما أن جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي يأمر بها بطول المخالطة والممارسة، وكانوا في الدرجة العليا من معرفتها. أنت لو جبت بعض الناس يجلسون مع طبيب من صاد الطبيب ده اللي قاعد معانا دوت، ولا يعني يقول لك حتى لو كان لسه متدرب أو طالب بيجلس، من كتر ما يجلس مع الطبيب وهو بيكشف بيقدر إنه يعرف الأدوية. الصيدلي يعني مثلا المعرفة. فهو نقول هو يقصد ايش هنا؟ انت تقول ان اذا كانت الصحابة رضي الله عليهم شهدوا التنزيل وفعل نفسنا واقواله وكل شيء، فلا شك انهم اقربوا الى معرفون مقاصد الادوية، مقاصد الشرع في ذلك. كما ان جلساء الطبيب يعرفوا مقاصد الادوية فقط من النظر له لما يكسر من كتابة ادوية معينة في مرض، فيعرف ان الدواء ده بيعالج كذا والدواء ده بيعالج كذا، فممكن ياخده الى اي حد بعد كده. بل الام في البيت هي الطبيبه خلاص. يعني انت يعني عندنا قصات الام المصريه هي الطبيبه، يعني بتعرف كل حاجه في من اول الولد يتولد الى حتى هو كبير، يتصل بيها في التلفزيون يقول له بس خد كذا وكذا وكذا في كل انواع المساعده. طبيبه حقيقه يعني. لا الام ليس لها مثيل، ما تتكلمش المساله دي، معروف الام طبيبه، يعني ما لازم من ضمن مهامها هي طبيبه. يعني أصلاً هو أنت عندك عنصرية مع النساء ليه كده شوية؟ من واحد كل ما نتكلم في الأم نتكلم في حاجة أنت مدخل الرجال، يا حم سيب الرجال في اللي هم فيهم بس الأول، خلينا ما أنت المسألة دي مش عارف زعلان أنت منهم ليه خالص. الله يصلح حالك. طيب نقول الآن، ولذلك معلوم أن كل إنسان لازم إنسانا منذ نشأته إلى أن بلغ أشده وعلم طبعه وتطبعه يكون أولى الناس بمعرفة مقاصده من الأقوال والتصرفات. زي كده حتى في الحياة قلناها لسه بنقول الأم من أول ما ولدته قاعدة معاه لغاية لما هي عارفة كل عينه وحركته وإيده وكل حاجة عنه، لأن هي ملازمة له على الأقل سنوات طويلة في الأول أصالة. فكذلك نقول الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الوحي، من أول ما نزل عليه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، فعلموا بداية الوحي إلى اكتماله الوحي. فلا يمكن أنك، وهذا يقرب لك لماذا نحن دائما نقول ندندن على أن الصحابة رضي الله عليهم هم أفهم الناس وأعلم الناس وهم الذين ينقل عنهم، لأنهم الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم من بداية نزول الوحي إلى انتهائه وإلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عاصروا نزول الشريعة ولازموها وعزروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وجهدوا معه وحتى كانوا معه إلى أن بلغ الشرع كاملا إلى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن هل اختلاف الصحابة يؤثر في هذه الحقيقة؟ لا يؤثر. اختلاف الصحابة في فهم بعض الأمور لا يؤثر في الحقيقة دي، حتى هذا لا يقدح. ليش؟ يبين لك إن هم بشر برضو وإن هم بيتفاوتون في درجة الفهم. حتى هم بشر نعم يتفاوتون، ويتفاوتون في كثرة الحفظ وكثرة الملاحظة. لذلك نحن عندنا حتى ترتيب بين الصحابة، لما نيجي نتكلم لك الخلفاء الأربعة لو اتفقوا على أمر انتهى الأمر. إن مثلا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لأنه علماء أيضا كان. ثم لما تجد بقى ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو، أو تجد معاذ بن جبل أو زيد أو أنس أو غير ذلك، فاللي هم الذين لهم في الحفظ، أو مثلا تجد أن حفظ أبو هريرة ليس مثلا، أو جابر لما يقول جابر يروي أحاديث الحج، لأن جابر هو مشهور عنه أحاديث الحج، فهكذا. فهنا هنا يحدث التفاوت نتيجة الواقعة. حتى عمر رضي الله عنه لما جاء لما لم يعلم حديث الاستئذان، ثم قال كان يبين أنه كان هو في يوم يذهب إلى الراعي وصاحبه ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتفاوتون، فقال ضاع منا علم كثير، فكان يرجع ويسأل أحيانا. فإذا التفاوت هذا موجود نعم، لكن هذا لا يقدح في هذا الأصل الذي بيناه في أن ما فهموه من مقاصد الشريعة هو مقدم، ويعني المجتهد لابد أن ينظر إليه. الخامس، وعائشة رضي الله عنها هو هيزعل بس خلينا بس ضبط. طب الحمد لله. طيب انا ما سمعتكش خلاص انسان مستعد تتخذ عليك سمعة خلاص كده. السادسة ليش السادسة يا استاذ؟ لدي المحاضرة صح. الخامسة الخامس. طيب الخامس ضبط اللسان العربي. طيب وهذه مسألة مهمة جدا. بعد جاينا احنا ابتدينا بالاستقراء وكذا الاصل قلنا نبين بالكتاب السنة الاستقراء فهم الصحابة. ضبط اللسان العربي. ضبط اللسان العربي مهم جدا. لذلك ابن تيمية يرى نتعلم اللغة العربية من الدين ونحن ضيعنا اللغة. بل هو فرض واجب لفهم مقاصد الكتاب والسنة. وحتى تعلم مراد الشارع من خطابه لابد أن تفهم اللغة العربية. لأنه ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب. قال الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فلابد حتى تفهم هذا الكتاب وتفهم السنة لابد أن يكون عندك فهم اللغة العربية ومعرفة باللغة العربية. ما لا يتم الواجب إلا به فهو لا سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان. ولذلك كان العلماء ما يتكلمون إلا باللغة العربية. دلوقتي أنت بتيجي تتكلم العربي لك يا عم ما تكلمنا عربي. وما إحنا بنتكلم إيه؟ هو طبعا هو بالنسبة له ده ليس بعربي. يعني لو أنت حاولت تتكلم باللغة العربية مع أحد يقول لك أنت ليه ما أزمها كده ما تتكلم زينا كده خلينا نتكلم مع بعض. وهذا تضيع أصلا. ولذلك حري بطلاب العلم أنه يتكلمون يعني يكون كلامهم باللغة العربية ويحاولون ضبط اللسان. وأصبح الآن انقلب بقى الناس اللي تتكلم باللغات الأجنبية هم الناس اللي هم يعني مستواهم أعلى في الثقافة وكل شيء ويتباهون بأنه عرف لغتين ثلاثة أربعة. وكان ناس تسارع منذ عشرات السنين في إدخال أبنائهم المدارس اللغات الأجنبية ويحتفلون بهم في ذلك وهم جهال في العربية. الآن وصلنا إلى أن يعني حدث ولا حرج في طبعا عشان بتأتي أسئلة كتابة يمكن ما يعد سؤال ما فيش فيه خطأ أخطاء في اللغة العربية في الحروف في لا يعني ما في ناس ما بتفرقش بين الذال والزاي والسين والصاد في الكتابة أصالة وغير ذلك. والهمزة أين هي دي لو كانت موجودة أصالة. فنقول هنا أصبح الناس وكان زمان الغرب أيام العزة المكان الأندلس تحت عند المسلمين كانوا أولاد وبنات الملوك أوروبا يرسلوهم لبلاد الأندلس يتعلموا العلم هناك علم الدنيا عندنا كانوا. فكانوا يرجعون يقول لك البنات والأولاد عشان يبينوا أنه هم يعني مستوى عالي فيتكلمون بالعربية مع بعض عشان يشعرون الفرنسيين ولا الإيطاليين ولا الألمان ولا أي حد الناس دي أنه هم يعني عندهم لغة فبيعرفوا العربية. فكانوا يفتخرون بين أنفسهم لما يتكلموا الكلام العربي. الآن انقلب الأمر فأصبح الآن أن أهل العربية بيفتخرون أن تروح أماكن تلاقي الاثنين قاعدين هم أصلا يعني ممكن المهم هم عرب قح يعني هم ما يتكلمون إلا باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أو بأي لغة تانية أصلا. وهذا ضياع للغة القرآن وغيره. أما طلاب العلم وأهل العلم لابد طبعا نتكلم هنا عن الاجتهاد ومقاصد الشريعة لابد أن يكون عنده علم باللغة العربية وضبط لها حتى يعرف العلاقة بين اللغة العربية والاصطلاحات الشرعية. لأنه مهم جدا أصالة أنك تعلم تعريف الشيء في اللغة وتعريفه الاصطلاح وغير ذلك أيضا. لذلك كان العلماء يكرهون اعتياد الخطاب بغير العربية. بل كانوا حتى يعني كلام الشيخ في دروسي أو محاضراتي أو في مجالسي باللغة غير العربية كان ينتقد. وهذا ما يصح حتى إلى الآن. يعني يرون العلماء بأن ما تتكلم بغير العربية في الدروس وفي المجالس وأن هذا يعد يعني انتقاد ونقص في ذلك أصالة. لكن هنا في مسألة يعني نعرج عليها سريعة في مسألة هل تنازع الناس هل اللغة يعني هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ يعني في أسماء في اللغة ولها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. طب هل هي أصلا نقلت من اللغة إلى الشرع عن مكانة ولا هي لا أبقيت كما هي في اللغة وزاد عليها أحكام في الشرع أو هي كما هي في اللغة لكن أصبحت مجازا في اللغة وحقيقة في الشرع. أنا بس يعني أسردها كده عشان ما أحس إن أنتم النهاردة مش مستحضرين. نعم، يعني إيش؟ هي مسألة أصولية اختلف فيها العلماء، هل يعني هل ممكن تكون الألفاظ اللي نزلت في اللغة العربية أن يستعملها الشارع في معاني شرعية جديدة غير المعاني العربية الأصلية؟ يعني الشارع ممكن يفرق الكلمة من معناها الأصلي اللغوي ويجعلها معنى شرعي جديد؟ أو ساكت خالص، حتى بسألك عشان تجاوب، تقعد تتعلم الأول، استنى. أم يبقيها على أصلها اللغوي ويضيف إليها بعض الشروط حتى تصبح شرعية؟ اسكت. الأول ذهب القاضي البقلاني والغزالي والآمدي وابن تيمية أنه منع أن الكلمة انتقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي جديد، يعني قال المعنى اللغة مع الكلمة لم تنتقل من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي جديد، منع ذلك وجعل إن لا، هو زيد عليها في الشرع زيادة عن ما هي في اللغة، لكن إنها تنتقل لمعنى جديد قالوا لا. وقال المعتزلة وبعض وكثير من الفقهاء والخوارج دخلوا بذلك إنه لا، أن المعنى اللغوي انتقل إلى معنى شرعي آخر. واستدلوا مثلا بالصلاة، قالوا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن هي في الشرع مش بمعنى الدعاء. ولو قلت ان هي اردت تقول بقول الاوائل كابن تيمية ومن معه، يبقى هتقول هي دعاء مشروط له الركوع والسجود، وهذا لا يقوله. او لو قلت في الحج، الحج اصلا فيه القصد في اللغة، هتقول الحج هنا ايش؟ القصد بشرط الطواف والسعي. لو اردت تسهيل على اصحاب القول الاول ابن تيمية وغيرهم، ان هو يريد ان يقول ان المعنى لم ينتقل من اللغة الى الشرع بل زيد عليه بقيود، ويقولوا لهم لا، لو انتم قلتم بذلك يبقى تقولوا الصلاه يا ايش دعاء مشروط له الركوع والسجود، الحج القصد بشرط الحج والسعي والطواف. قالوا هذا خطا، مش صحيح، بل الصلاه شرعا ركوع وسجود ودعاء، بل ركوع وسجود اصلا ناسب والدعاء تابع له، يبقى لا تستطيع ان تقول ان الصلاه دعاء، والحج الطواف والسعي والقصد احد اركانه. المساله حتى ما نستفيد فيها كثيرا، ما نحتاج إليه، هذه مسألة خلافية يعني في الأصول، أن الأصل أن المجتهد في مسألة المقاصد يحتاج إلى معرفة اللغة العربية لأنها وسيلة لفهم مقاصد الشارع. إنه لابد أن يعلم الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث، وحتى يعرف تفسيرها لابد يعرف أيضا اللغة بحيث يستطيع أن يستنبط المقاصد منها. لذلك الفقهاء قالوا الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كالقبض. يقول لك القبض السلعة، طب كيف القبض؟ ما عندناش في الشرع حد وليس عندنا في اللغة حد، فالعرف. يقول لك المنقولات طع القبض إنك تنتقل من يد ليد، والعقارات مثلا بالتخلية، اللي عنده عقار هيقبض الشقة إزاي؟ هيقول له خد المفتاح خليت بينك وبين الشقة، اللي عنده سفينة يقول له السفينة في البحر خد هو التخلية خليتها لك بأنك تقبضها. فهنا قالوا القبض يكون أيضا كالنفقة بين الزوجين، قالوا عاشرهن بالمعروف، فجاءت المعاشرة بالمعروف مثلا في تقدير النفقة وغير ذلك. فإذا لابد أن الفقهاء وبالتالي الذي يعمل في أو يستنبط في مقاصد الشريعة لابد له من حفظ أو لابد له من إتقان اللغة ويكون على علم بها. طيب، الطريق السادس سياق الخطاب، وهذا مهم جدا. سياق الخطاب بالسين، سياق الخطاب، لابد أنك المجتهد هنا في المقاصد من قصة اعتيادي على قراءة القرآن، يعني تدبر في القرآن في الآيات وفي السنة، إنه يعلم يكون عنده علم بأسلوب الشارع وعادته في التعبير عن الأحكام الشرعية. العلاقة بين المقاصد والخطاب الشرعي علاقة وطيدة جدا، توأمان لا ينفصلان. فأنت لابد تعلم سياق الكلام. سياق الكلام يعني يكون عندك هذه الملكة من تتبع الكلام، كلام الوحي من الكتاب والسنة، وكثرة النظر فيه، والأسلوب، أسلوب الشارع، فتربط الكلام أوله بآخره بالسبب اللي نزل فيه، بالغاية منه، حتى تفهم المراد. وهذه مسألة مهمة جدا، دائما أقول لكم السابق السباق واللحاق من المفسرات. زي مثلا آية المعية، لم تعلم وهو معكم أينما كنتم ثم والله بإيش بما تعملون كل شيء عليم. بدأت بالعلم وانتهت بالعلم، فكانت المعية معية العلم والإحاطة. من السباق ومن السياق واللحاق، سياق الكلام يستنبط منه معرفة المراد أيضا. لكن الغزالي يقول طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة، ثم إن كان نصا لا يحتمل كفى فيه معرفة اللغة، وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة إما لفظ مكشوف، وإما إحالة إلى دليل العقل، وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين، يختص بدركها المشاهد لها، فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر، حتى توجب علما ضروريا بفهم المراد أو توجب ظنا. وهذا اللي يبينه، هذا نقل كلامه، بس أنا ممكن مش هو مفهوم الكلام هنا يريد أن يبين لك يعني على أنك بتنظر إلى النصوص. إذا كانت النصوص نصا لا يحتمل، يعني نصا له معنى واحد، يا الذين كتب عليكم الصيام، فخلاص أنت تعرف المعنى. طيب إن كان النص محتمل أكثر من معنى، كيف سترجح المعنى؟ قال أساليب. إيش هي منها؟ انضمام قرينة إلى اللفظ، يكون في قرينة لهذا اللفظ فتبين لك المقصود. والقرينة دي طيب إما تكون لفظ صريح مكشوف كما قال، أو عقلا كما قال، مثلا تقول نسوا الله فنسيهم. طب هو نسوا الله فنسيهم، عقلا لو قلت فنسيهم تثبت النسيان كما عند البشر، فهذا عقلا يثبت النقص والعجز، صحيح؟ فهذا العقل لا يقبله، فأصبح هنا عقلا أنت لا يمكن أن تثبت أن النسيان هنا من الله عز وجل هو نسيان العجز اللي عند البشر. يبقى هنا مسألة معنى الترك أو غير ذلك، وهنا قرينة أحيلت مثلا على دليل العقل، لأن لو أثبتها سيكون نقصا وعجزا لله، وهذا العقل يا أباه مثلا. أو قرائن أحوال كما قال، يعني سوابق السابق واللاحق كما بينا الآن في سورة المعية، سورة الحديد، في آية المعية المجادلة أسف. فهنا فيها السباق واللحاق، يبين أن المقصود بالمعية هنا معية العلم، وفيها أصلا فيها معية بس نزرة نسيها ما هي في الحديد أصلا. فهنا السياق، سياق ال وهذه تسمى القرائن المقالية والقرائن العقلية والقرائن الحالية. فمن الضروري جدا للمجتهد في مسألة المقاصد، لمعرفة المقاصد، أن يفسر كلام المتكلم ويفهم المراد والمقصد. فمن هنا أن يعرف هذه القرائن ويعرف السياق حتى يستطيع. ومنها أيضا إنه ذلك ابن تيمية يقول في تفسير القرآن، إيش تفسير القرآن بالقرآن يقدم، أو مش ابن تيمية فقط يعني، وتفسير ثم تفسير القرآن بالسنة، صحيح؟ ثم تجد الآية في القرآن تفسر بآية أخرى، كيف تعرفها الآن؟ هو ده السياق اللي يقصده، إنك أنت الآية هنا ثم تأتي بآية أخرى قد تفسر لك الآية هذه مثلا، أو هنا يختصر وهنا يبسط، أو قد يفسر بأقوال الصحابة أو بالتابعين كما قلت، أو بسبب نزول الآية. كل هذه قرائن تبين لك ما المفهوم والمقصود او المقصود من ايش، من الايات، عن طريق معرفه هذه، هذا كله من السياق الذي نقصده في ذلك. انا بنتهي خلاص. ما ادري، في مقصدين حقيقة يعني، في طريقين نؤجلهم، وانا اشعر ان انتوا خلاص يعني. ايش ايش خلاص، اذا كان وقد بقي يعني طريق او اثنين، سيبدو ان هي ايه، انا حاسس ان هذا لو قلناه مش هيبقى في ثمره من الامر. الله اعلم. نكتفي بذلك افضل. طيب نكتفي بذلك هذا القدر، ممكن هو شيء بسيط بطاقي بجزء في مسألة الطرق، نجعله أحسن الأسبوع القادم إن شاء الله، وندخل في الأمر الثاني. طيب قولي قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك.